بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله للإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب هدى الساري، مقدمة فتح الباري، بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين. كتاب الأيمان والنذور. حديث سعد، وصله المؤلف في كتاب الإيمان في أوائل الكتاب، وحديث أبي قتادة وصله في الجهاد في كتاب الخمس، ورواية شعبة وصلها في المناقب، ورواية إسرائيل وصلها في اللباس. باب: لا تحلفوا بآبائكم. متابعة عقيل، وصلها أبو نعيم في المستخرج على مسلم، ومتابعة الزبيدي وصلها النسائي، ومتابعة إسحاق الكلبي وقعت لنا في نسخته. رواية يحيى بن صالح البوحاوي عنه من طريق أبي بكر بن شاذان، ورواية ابن عيينة رواها الحميدي في مسنده عنه، ورواية معمر أخرج أحمد عن عبد الرزاق عنه، واختلف فيه على معمر، ورواية أحمد هذه هي الراجحة. باب: لا يقول ما شاء الله وشئت. رواية عمرو بن عاص، من وصل المؤلف في ذكر بني إسرائيل. باب ما أقسام شاء بالله جل الله وعلا. وشئت. باب: لا يقول ما شاء الله وشئت. رواية عمرو بن عاص، من وصل المؤلف في ذكر بني إسرائيل. باب: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. حديث ابن عباس في قول أبي بكر، وصله المؤلف في التعبير. باب الحلف بعزة الله. حديث ابن عباس، وصله المؤلف في التوحيد. وحديث أبي هريرة، وصله المؤلف في الرقاق. وقول أيوب عليه السلام، وصله المؤلف في أحاديث الأنبياء عليهم السلام من حديث أبي هريرة. ورواية شعبة عن قتادة، وصلها المؤلف في التفسير. باب: إذا قال والله لا أتكلم اليوم. حديث أفضل الكلام أربع، وصله ابن حبان في صحيحه من حديث سمرة بن جندب، وأخرج أصله مسلم والنسائي، ورواه ابن حبان والنسائي من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه النسائي وجعفر الفريابي من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعا، ورواه أحمد بن حنبل من طريق أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سفيان تقدم في أوائل الكتاب. باب: إذا حلف ناسيا في اليمين. رواية أيوب عن ابن سيرين، وصلها المؤلف في الأضاحي. باب: إذا حلف ألا يأتدم. رواية ابن كثير عن سفيان، وصلها البياقي. باب: إذا حرم طعامه. رواية إبراهيم بن موسى عن هشام، وصلها المؤلف في التفسير. باب النذر فيما لا يملك. رواية الفزاري عن حميد، وصلها المؤلف في الحج. ورواية عبد الوهاب عن أيوب على إرسالها لم أرها. وحديث ابن عمر وصله في البيوع. وحديث أبي طلحة وصله في الوكالة. باب الكفارة قبل الحنث. متابعة حماد بن زيد في التوحيد، ومتابعة أشهر بن حاتم عن ابن عون، وصلها أبو عوانة في صحيحه والحاكم، ومتابعة يونس وصلها المؤلف في الأحكام، ومتابعة سماك بن عطية وصلها مسلم، ومتابعة سماك بن حرب وصلها الطبراني في الكبير، ومتابعة حميد وصلها البزار والطبراني، ومتابعة قتادة وصلها مسلم والنسائي، ومتابعة منصور إن كان ابن وردان فقد وصلها الطبراني، وإن كان منصور ابن المعتمر فقد وصلها النسائي، ومتابعة هشام وصلها أبو عوانة في صحيحه، ووقعت لنا بعلوم في الغيلانيات، ومتابعة الربيع فإن كان ابن صبيح فقد وصلها أبو عوانة في صحيحه والطبراني، وإن كان هو الربيع بن مسلم فقد هو ربيعة هو الربيع ابن مسلم كما جزم به الدمياطي، وساقه من طريق وكيع عن الربيع غير منسوب عن الحسن، فلا أدري إن كان هو الربيع ابن مسلم أو ابن صبيح، لكن ظهر لي أنه ابن صبيح، لأن ربيع بن مسلم ما روى عن الحسن شيئا. كتاب الفرائض. باب الولاء. قول ابن عباس في قصة بريرة: رأيته، يعني زوجها، عبدا، وصله المؤلف في الطلاق. باب إذا أسلم على يديه رجل. حديث الولاء لمن أعتق، وصله المؤلف في الشروط من حديث عائشة، وحديث تميم الداري وصله أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه الطبراني وابن أبي عاصم والدارمي والنجاد وآخرون. كتاب الحدود. باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. متابعة عبد الرحمن بن خالد في الزهريات للذهلي، ورواية ابن أخي الزهري وصلها أبو عوانة في صحيحه، ورواية معمر وصلها أحمد عن عبد الرزاق عنه، وأخرجها أبو عوانة في صحيحه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن معمر، وقال سعيد: نبلنا معمرا فروينا عنه وهو شاب. ورواية وكيع وابن إدريس على الإرسال وصلها البيهقي، وأخرج ابن أبي شيبة حديث وكيع في مصنفه، ومتابعة ابن إسحاق وصلها الإسماعيلي، ورواية الليث عن نافع وصلها مسلم: باب لا يرجم المجنون والمجنونة، قول علي لعمر: مضى في الطلاق. باب الرجم بالمصلى، رواية يونس وصلها المؤلف قبل 3 أبواب، ورواية ابن جريج وصلها مسلم، ووقعت لنا بعلو في مستخرج أبي نعيم عليه. باب من أصاب ذنبا دون الحد، رواية أبي عثمان عن ابن مسعود وصلها المؤلف في الصلاة وفي التفسير، ورواية الليث عن عمرو بن الحارث وصلها البخاري في التاريخ والإسماعيلي والطبراني في الأوسط. باب لا يثرب على الأمة إذا زنت، متابعة إسماعيل بن أمية وصلها النسائي. باب أحكام أهل الذمة، متابعة علي بن مسهر وصلها مسلم، ومتابعة خالد وصلها المؤلف في باب رجم المحصن، ومتابعة المحاربي لم أجدها، ومتابعة عبيدة وصلها الإسماعيلي. قوله: وقال بعضهم بعد سورة المائدة، وهذه رواية أحمد ابن منيع في مسنده عن عبيدة بن حميد عن أبي إسحاق. باب من أدب أهله، حديث أبي سعيد وصله المؤلف في الصلاة. باب كم التعزيز، متابعة شعيب وصلها المؤلف في الصيام. باب كم التعزيز، التعزيز هكذا بالزاي. هي عند الاثنين زاي. نعم. وممكن دقيقة يعني التعزيز أقول يعني نراه هكذا في الصحيح. دقيقة يعني سأفتح الصحيح كده أشوفها فيه. هي التعزير. نعم. هو في نسخة في تحقيق الشيخ البغا مصطفى ديب البغا، باب كم التعزير والأدب، هي في البغة. التعزير تمام. هي التعزير هنا بالراء. التعزير والأدب، أيوة، فلعلها في هذه النسخة مختلفة. قال: باب كم التعزير، متابعة شعيب وصلها المؤلف في الصيام، ومتابعة يحيى بن سعيد وصلها الزهري في الزهريات، ومتابعة يونس وصلها مسلم، ومتابعة عبد الرحمن بن خالد، ستأتي في الأحكام. وفي سيدنا برضو يعني على الشيء يذكر مسألة لما الإمام ابن حجر يقول: وسيأتي في الكبير. يقول إيه؟ أنا لما هو يأتي مثلا يقول: وسيأتي بيانه في الكبير، يعني يذكر أين الإشارة قال وسيأتي هذا؟ بيانه في الكبير، مرت يقول معنا مثلا كثير. بينته في الكبير أو تجده في الكبير، لكن هل ورد معنى سيأتي بيانه في الكبير؟ هو يعني أنا بتكلم على المعنى إن هو كان يأتي مثلا برواية أو كده يقول: وسيأتي في الكبير، أو لا، وسيأتي، لا، وسيكون في وكان الكبير. يحيل إلى الكبير، وقلنا اللي هو تغليق التعلق. تمام. أنا كنت يعني أنا كنت بعدها حاولت إن أنا أبحث، فوجدت إن هو كان مراده بالكبير فتح الباري، باعتبار إن هو الشرح الكبير على الصحيح، وده يعني مصغر ومختصر ثم ليه. كمل سيأتي في كذا، كما قال هنا سيأتي في الأحكام، سيأتي في فأنا لا أدري، لعل يعني يحتمل الأمرين، بس الله أعلم. يعني هنا لما يقول بينته في الكبير صفحة 125، خلاص نرجع للكبير ونرى إن كان فيه اختلاف عما هنا بزيادة وتوضيح وبيان، يبقى هو المقصود تغليق التعليق. تمام. ولعله يعني الاثنين مظن التوضيح، يعني سواء الشرح بتاع فتح الباري او تغليق التعليق، فالاثنين مظن التوضيح يعني. تمام. قال رحمه الله: كتاب الديات والمحاربين، رواية حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير، وصلها البزار والطبراني والدارقطني في الأفراد. باب قول الله ومن أحياها حديث أبي بكر وصله المؤلف في الحج وغيره، وحديث ابن عباس وصله أيضا في الحج والفتن، وحديث أبي موسى وصله المؤلف في الفتن. باب من قتل له قتيل، رواية عبد الله بن رجاء وصلها البيهقي، ومتابعة عبيد الله بن موسى وصلها مسلم. قوله وقال بعضهم من أبي نعيم القتل يعني بالقاف والتاء المثنات من فوق، أراد به محمد بن يحيى الذهلي، هكذا أخرجه الجوزقي من طريقه. باب القصاص بين الرجال والنساء. قوله وجرحت أخت الربيع إنسانا، يشير إلى حديث أخرجه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس، عن ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا الحديث، وأصله عند المؤلف من رواية حميد عن أنس بلفظ لطمت إنسانا أو كسرت ثنية جارية، ويشبه أن يكون واقعتين أو ويشبه أن يكون واقعتين ويشبه أن يكون واقعتين. باب القسامة. تمام. حديث الأشعث وصله المؤلف في الأحكام. باب إذا لطم يهوديا، حديث أبي هريرة أسنده المؤلف في قصة موسى في فضائل الأنبياء. باب ما جاء في المتأولين، رواية الليث عن يونس وصلها الإسماعيلي، ورواية هشيم عن حصين وصلها في الجهاد. كتاب الإكراه وترك الحيل. حديث الأعمال بالنية، مضى القول فيه في الطلاق. باب يمين الرجل، حديث المسلم أخو المسلم وصله المؤلف في الباب، وحديث قال إبراهيم لامرأته هذه أختي وصله في المظالم وغيرها. باب إذا غصب جارية، حديث أموالكم عليكم حرام وصله المؤلف في الإيمان والحج، وحديث لكل غادر اللواء وصله في الباب. باب احتيال العامل، حديث بيع المسلم لا داء ولا خبثة، تقدم الكلام عليه في البيوع من حديث العداء بن خالد. كتاب التعبير، باب الرؤيا الصالحة، رواية ثابت وصلها مسلم، ورواية حميد وصلها أحمد، ورواية إسحاق بن عبد الله وصلها المؤلف إسحاق بن عبد الله وصلها المؤلف بعد باب، ورواية شعيب ابن الحبحاب وصلها ابن منده في كتاب الروح له، ووقعت لنا بعلوم في الرابع من حديث أبي جعفر الرزاز. باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة يونس وابن أخ الزهري عن الزهري وصلهما مسلم. باب رؤيا الليل، حديث سمرة وصله بعد قليل بطوله، ومتابعة سليمان بن كثير عن الزهري وصلها مسلم، ووقعت لنا بعلو في مسند الدارمي، ومتابعة ابن أخي الزهري عنه في الزهريات للدهلي، ومتابعة سفيان بن حسين وصلها أحمد في مسنده، ورواية الزبيدي وصلها مسلم، ورواية شعيب وإسحاق بن يحيى في الزهريات، ورواية معمر وصلها مسلم، وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده مبينا أو مبينا. نعم. باب القيد في النوم، رواية قتادة وصلها مسلم، ورواية يونس وصلها البزار، ورواية هشام وصلها أحمد وإسحاق في مسنديهما ومسلم، ووقعت لنا بعلو في أمالي أبي بكر النجاد، ورواية أبي هلال لم أرها، وقد بينت موضع الإدراج فيه في كتابي في المدرج. باب نزع الماء من البئر، حديث أبي هريرة وصله المؤلف في الباب الذي يليه. باب من كذب في حلمه، رواية قتيبة عن أبي عوانة، وقعت لنا في نسخة قتيبة رواية النسائي عنه، ورواية شعبة وصلها الإسماعيلي، ومتابعة هشام عن عكرمة الموقوفة لم أرها. كتاب الفتن، حديث عبد الله بن زيد وصله في المغازي، وحديث سترون بعدي أمورا تنكرونها وصلها المؤلف في الباب بعده. باب ظهور الفتن، رواية شعيب وصلها المؤلف في الأدب، ورواية يونس وصلها مسلم، ورواية الليث وصلها الطبراني في الأوسط، ورواية ابن أخي الزهري وصلها الطبراني في الأوسط أيضا، ورواية أبي عوانة عن عاصم لم أرها. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، رواية مؤمل وهو ابن إسماعيل عن حماد بن زيد وصلها أحمد في مسنده، ورواية معمر وصلها مسلم والنسائي والإسماعيلي نعم حماد بن زيد. عن حماد بن زيد وصلها أحمد في مسنده، ورواية معمر وصلها مسلم والنسائي والإسماعيلي، ورواية بكار بن عبد العزيز وصلها الطبراني في الكبير، ورواية غندر أخرجها أحمد عنه ومسلم، ورواية سفيان الموقوفة عن منصور وصلها النسائي. باب من كره أن يكثر سواد الفتن، رواية الليث عن أبي الأسود تقدمت في سورة النساء. باب التعوذ من الفتن، رواية عباس النرسي وصلها أبو نعيم في المستخرج. باب خروج النار، حديث أنس في قصة إسلام عبد الله بن سلام وصله المؤلف في الهجرة. باب ذكر الدجال، رواية ابن إسحاق وصلها الطبراني في الأوسط، وحديث أبي هريرة وصله المؤلف في بدء الخلق، وحديث ابن عباس وصله المؤلف فيه وفي أحاديث الأنبياء. كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش، متابعة نعيم بن حماد وصلها الطبراني. باب ما يكره من الحرص على الإمارة، رواية محمد بن بشار لم أرها، حديث خذي ما يكفيك وصله المؤلف بهذا اللفظ في كتاب النفقات. باب الشهادة على الخط، قوله وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر، أشار بهذا إلى حديث سهل بن أبي حثمة في قصة محيصة، وقد وصله المؤلف في باب كتاب الحاكم إلى عماله. باب من حكم في المسجد، رواية يونس وابن جريج تقدم في الحدود، ورواية معمر وصلها المؤلف فيه. باب الشهادة ومن تكون حكم من حكم في المسجد، رواية يونس وابن جريج تقدم في الحدود، ورواية معمر وصلها المؤلف فيه. باب الشهادة تكون عند الحاكم، قول عمر في الرجم وصله المؤلف في حديث السقيفة، وقصة ماعز وصلها المؤلف في الحدود، ورواية عبد الله عن ليث في قصة أبي قتادة، وقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني قال لي عبد الله وهو ابن صالح، قوله وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن وقال إنما هذه صفية، أشار بهذا إلى الحديث الآتي، ورواية شعيب وصلها المؤلف في الأدب، ورواية ابن مسافر في الخمس، ورواية ابن أبي عتيق في الاعتكاف، ورواية إسحاق الكلبي في الزهريات للدهلي. باب أمر الوالي، رواية النضر ووكيع تقدم في المغازي، ورواية أبي داود وهو الطيالسي وقعت لنا في مسنده، رواية يونس بن حبيب عنه، ورواية يزيد بن هارون وصلها أبو عوانة في صحيحه والبيهقي. باب بيع الإمام على الناس، قوله وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن النحام، أشار به إلى حديث جابر في هذه القصة وقد وصله في البيوع. باب هدايا العمال، زيادة هشام بن عروة تقدمت في الجمعة. باب ترجمة الحكام، رواية خارجة ابن زيد عن أبيه وصلها البخاري في التاريخ، ووقعت لنا بعلو في حديث الفاكهي، ووقعت لنا بعلو من وجه آخر عن زيد بن ثابت في جزء هلال الحفار. باب بطانة الإمام، رواية سليمان عن يحيى وصلها الإسماعيلي، ورواية سليمان عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة وصلها البيهقي، ووقعت لنا بعلوم في حديث يحيى المزكي، ورواية شعيب وقعت لنا من طريق علي بن محمد الجكاني عن أبي اليمان عنه، ورواية الأوزاعي وصلها أحمد وابن حبان والحاكم، ورواية معاوية ابن سلام وصلها النسائي، ورواية ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة لم أرها، ورواية عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم وصلها النسائي والإسماعيلي، ووقع لنا بعلوم في حديث أبي الأحوص العكبري. باب بيعة النساء، حديث ابن عباس في ذلك وصله المؤلف في تفسير سورة الممتحنة أو الممتحنة، ورواية الليث عن يونس في الزهريات. باب قوله ليت لي كذا وكذا، حديث عائشة وصله المؤلف في الهجرة. باب كراهة تمني لقاء العدو، رواية الأعرج عن أبي هريرة وصلها المؤلف في الجهاد. باب ما يجوز من اللو، رواية إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى لم أره، ومتابعة سليمان بن المغيرة عن ثابت وصلها مسلم، ووقعت لنا بعلوم في مسند عبد بن حميد، ومتابعة أبي التياح عن أنس وصلها المؤلف في المغازي، ورواية الليث عن عبد الرحمن بن خالد في الزهريات. باب إجازة خبر الواحد، حديث ابن عباس وصله المؤلف في العلم وغيره. باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب، حديث مالك بن الحويرث وصله قبل في باب إجازة خبر الواحد. كتاب الاعتصام متابعة قتيبة عن ليث وصلها الترمذي والإسماعيلي، ورواية ابن بكير وصلها المؤلف في باب استتابة المرتدين، ورواية عبد الله وهو ابن صالح أخرجها أبو عبيد في كتابه في كتاب الأموال له عنه. ووقع لنا في هذا المكان من رواية أبي ذر الحجوي قال لي عبد الله: باب إثم من آوى محدثا. محدثا محدثا. تمام. نعم. باب إثم من آوى محدثا. حديث علي أسنده المؤلف في أواخر الحج. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. حديث ابن مسعود أسنده المؤلف في التفسير. باب ما جاء من اجتهاد القضاة متابعة ابن أبي الزناد وصلاح الطبراني، ووقعت لنا بعلو من رواية المحاملي عن البخاري عن الأويسي عنه. باب الحض على الاتفاق. زيادة الليث عن يونس وصلاح البياقي في الصلاة. حديث سهل بن سعد في فضل أحد تقدم في الزكاة، ورواية هارون بن إسماعيل عن علي بن المبارك أخرجها عبد بن حميد في مسنده عنه. باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا. رواية جعفر بن عون جزم أبو نعيم بأنها معلقة، وقد أخرج عبد بن حميد في مسنده عن. باب إذا اجتهد العامل. حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وصله بهذا اللفظ مسلم من حديث عائشة وأصله عند البخاري. باب أجر الحاكم. رواية عبد العزيز بن المطلب ابن عبد العزيز رواية عبد العزيز بن المطلب المرسلة لم أجدها. باب الأحكام التي تعرف بالدلائل. رواية ابن عفير عن ابن وهب تقدم الكلام عليها في الصلاة، وكذا حديث ليس. أما حديث أبي صفوان فوصله المؤلف في الأطعمة، وزيادة الحميدي عن إبراهيم ابن سعد وصلها المؤلف عنه في فضل أبي بكر. باب كراهية الخلاف. رواية يزيد بن هارون عن هارون عن الأعور قال الدارمي في مسنده: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هارون الأعور، وحدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام جميعا عن أبي عمران، فيحرر هذا. أظنه الموضع الأول ولا ما مر أظنش. معنا فينذر. لا، أنا أعتقد أن أول مرة تعد ديت، يعني فيحرر هذا، يعني لم أرها مرة بعد. نعم. هو هنا يريد، يعني هو بمثابة أن هو يريد من القارئ اللي هو هو اللي يتبين الأمر، صحيح؟ أو يؤجلها إلى وقت آخر ينظر هو فيها فينبه على ذلك تمام. ويخرج من عهدتها في هذا الوقت. معنا الشيخ عماد والدكتور أحمد بقى. لو حد من أساتذتنا يعني يتفضل بالتعقيب. نكمل إن شاء الله. إن شاء الله. قال رحمه الله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم. حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، وصله المؤلف في الجنائز. ورواية محمد بن بكر عن ابن جريج تقدم الكلام عليها في حجة الوداع وفي الحج. باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. حديث: شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في الخروج، وصله أحمد والحاكم والطبراني بتمامه والنسائي وابن ماجه مختصرا من حديث ابن عباس، ووصله أحمد أيضا والدارمي والنسائي من طريق جابر. حديث شاور النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة هو طرف من حديث الإفك، وقد تقدم في المغازي وفي التفسير. ورواية أبي أسامة تقدمت في التفسير أيضا. وقصة جلد الراميين وصلها الرامين وقصة جلد الرامين وصلها أبو داود وأحمد والترمذي والبيهقي من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة. وحديث أبي بكر في قتال منيع الزكاة تقدم في الزكاة. وحديث من بدل دينه فاقتلوه وصل المؤلف في الجهاد من حديث ابن عباس. قوله: وكان القراء وأصحاب مشورة عمر، وصله المؤلف في تفسير الأعراف. كتاب التوحيد زيادة إسماعيل بن جعفر عن مالك مضت في فضائل القرآن. باب قول الله تعالى: ملك الناس. حديث ابن عمر يأتي قريبا، ورواية شعيب تأتي أيضا، ورواية الزبيدي وصلها ابن خزيمة. وقعت لنا في جزء ابن جوصة. ورواية ابن مسافر، وصل المؤلف في التفسير، ورواية إسحاق بن يحيى في الزهريات. باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، حديث أنس، وصله المؤلف في الأيمان والنذور، بقية التعليق التي في هذا الباب تقدمت فيه. باب وكان الله سميعا بصيرا، رواية الأعمش عن تميم بن سلمة، وصلها أحمد في مسنده وابن منده في التوحيد. باب السؤال بأسماء الله تعالى، متابعة يحيى بن سعيد وجميع ما ذكر معها تقدم في الدعوات، ومتابعة محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص تقدمت أيضا في الذبائح. باب قول الله تعالى الخالق البارئ، رواية مجاهد عن قزعة، وصلها مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ووقعت لنا بعلوم في الزيادات، ورواية سعيد وهو ابن داود عن مالك، وصلها اللالكائي في السنة والدارقطني. اللالكائي، صح؟ اللا لك أيه. اللالكائي، أحيانا اللالكائي، نعم اللالكائي في السنة والدارقطني في الغرائب. ورواية عمر بن حزم بن حمزة، وصلها مسلم، ووقعت لنا بعلو في مسند عبد بن حميد، ورواية أبي اليمان، وصلها ابن خزيمة في التوحيد، ووقعت لنا بعلو في مسند الدارمي. باب رواية عبيد الله بن عمرو، وصلها الدارمي في مسنده. باب وكان عرشه على الماء، رواية الليث عن ابن مسافر تقدمت في تفسير براءة. ورواية الماجشون، وصلها أبو داود الطيالسي في مسنده، وفيه رد على أبي مسعود الدمشقي حيث زعم أن البخاري وهم فيها. باب قول الله تعالى تعرج الملائكة، رواية أبي جمرة عن ابن عباس تقدمت في إسلام أبي ذر، ورواية خالد بن مخلد، وصلها الجوزقي في المتفق. باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، رواية حجاج بن منهال، وصلها الإسماعيلي وأبو نعيم في المستخرج، ورواية قيس بن سعد عن طاووس، وصلها مسلم وأصحاب السنن، ورواية أبي الزبير عنه، وصلها مالك ومسلم. باب ما جاء في قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، رواية همام، وصلها المؤلف في صفة الجنة. باب قول الله تؤتي الملك من تشاء، حديث سعيد بن المسيب عن أبيه، وصله المؤلف في المغازي، ورواية أحمد بن صالح في الزهريات للذهلي. باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده، رواية بسوق عن ابن مسعود، وصل المؤلف في خلق أفعال العباد، ووقع لنا بعلوم في جزء هلال الحفار، وحديث جابر عن عبد الله ابن أنيس، وصله أحمد وأبو يعلى والطبراني، وهو في الأدب المفرد للبخاري مطول، وفي خلق أفعال العباد بلفظ التعليق. باب قول الله أنزله بعلمه، زيادة الحميدي في مسنده كما علق البخاري. باب قول الله يريدون أن يبدلوا كلام الله، رواية خليفة، وقع في رواية أبي ذر الهروي قال لي خليفة. باب كلام الرب مع الملائكة، رواية آدم عن شيبان لم أجدها. باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، حديث ابن مسعود أسند المؤلف في هجرة الحبشة. باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، حديث أبي هريرة، وصله أحمد وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والحاكم من حديث أبي هريرة. باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله حراما إلى قوم، وصله المؤلف في الجهاد. ورواية محمد عن أبي عامر العقدي لم أرها، لكن أخرج الإسماعيلي الحديث من رواية أحمد بن ثابت الجحدري عن أبي عامر. باب قول الله فأتوا بالتوراة قوله، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان عملا، يشير إلى حديث ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله، وقد علقه هنا ووصله في الباب الذي بعده، وستأتي الإشارة إليه من حديث أبي ذر وأبي هريرة أيضا، وأشار أيضا إلى حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، فإن فيه تسمية الإسلام عملا، وحديث أبي هريرة في قصة بلال، وصله المؤلف في كتاب صلاة الليل. قوله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، ذكر معنى ذلك في الباب. وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصله في الصلاة من حديث عبادة ابن الصامت. باب رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، رواية معتمر عن أبيه، وصلها مسلم وابن حبان في صحيحه، وزاد في آخر الحديث والله أوسع بالمغفرة، ووقع لنا بعلو في فوائد أبي الحسن العتيقي. باب ما يجوز من تفسير التوراة، حديث ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب تقدم في الإيمان وفي التفسير وفي الجهاد وغير موضع موصولا ومعلقا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرات الكرام البررة. وصل المؤلف هذا الحديث من رواية سعد بن هشام عن عائشة في التفسير بغير هذا اللفظ، ووصله مسلم بهذا اللفظ. وحديث زين القرآن بأصواتكم وصله في كتاب خلق أفعال العباد خارج الجامع من حديث البراء بن عازب من طرق، ووقع لنا بعلوم في مسند الدارمي، وأسنده أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه ابن حبان في صحيحه من لماذا حديث يكون خارج الجامع؟ لعل وهل يشتبه كتاب خلق أفعال العباد بشيء في الصحيح؟ أعتقد هو معنى كلامه أنه يوجد في الصحيح ما يسمى بخلق أفعال العباد. يعني هو بحسب لعله في نسخة من نسخ الصحيح فيها كتاب خلق أفعال العباد، يعني هذا مقتضى جملة الحافظ ابن حجر. نعم. ها إن شاء الله. من حديث البراء بن عازب من طرق قال ووقع رحمه لنا الله: من نعم حديث البراء بن عازب من طرق، ووقع لنا بعلوم في مسند الدارمي، وأسنده أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه ابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة، ورواه ابن أبي داود في المصاحف من حديث ابن عباس، ورويناه في الأول من حديث ابن السماك من حديث ابن مسعود موقوفا. باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، حديث كل ميسر لما خلق له. وصله المؤلف في القدر وفي التفسير من حديث علي بن أبي طالب. باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قوله: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا تقدم قريبا، وحديث أبي ذر: أي الأعمال أفضل. وصله المؤلف في العتق، وحديث أبي هريرة في ذلك. وصله المؤلف في الإيمان وفي الحج، وحديث وفد عبد القيس وصله في الباب من حديث ابن عباس. قرأت على عبد القادر بن محمد بن علي سبط الذهبي عن أحمد بن علي ابن علي بن الحسن العابد فيما قرأ عليه وهو يسمع أن محمد بن إسماعيل الخطيب أخبرهم قال: قال أنبأنا أنبأنا أبو الحسن علي بن حمزة، قال أنبأنا أبو القاسم الشيباني، قال أخبرنا أبو طالب ابن غيلان، قال حدثنا أبو بكر الشافعي، قال أخبرنا إسحاق بن الحسن الحربي، قال حدثنا أبو حذيفة، قال حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله: وزنوا بالقسطاس المستقيم، قال: العدل بالرومية. ورواه الفريابي في تفسيره عن وقاء بن عمر عن ابن نجيح عن مجاهد مثله. آخر وهذا باب الموضوع الصحيح. الثاني الذي ساق فيه الإسناد، الموقع الأول كان نبه عليه نعم. الدكتور أحمد. تمام. آخر ما في الصحيح من الأحاديث المعلقة المرفوعة، قد بينت ما وصله منها في مكان آخر من كتابه مع تعيينه، وما لم يوصله هو في مكان آخر من كتابه وصله في مكان من كتبه التي هي خارج الصحيح بينته أيضا، وما لم نقف عليه من طريقه بينت من وصله إلى من علق عنه من الأئمة في تصانيفهم، وقد استوفيت جميع ذلك بطرقه واختلاف ألفاظه في التخريج الكبير. فتصير هذه الأوراق التي لخصت في هذه المقدمة كالعنوان لذلك التخريج، ومن تأمل هذا الفصل هنا صرح بأن الكبير هذا هو تغليق التعليق. كنت سأذكر ذلك لفضيلتكم. يعني هو خلاص، يعني بعد هذه العبارة تحسم الأمر. وهو هنا يشير إلى أن الطرق المتبعة في هذا الكتاب وفي كتاب التغليق ثلاث طرق. نعم. من نفس الكتاب أو من كتب المصنف الأخرى أو من كتب بقية الأئمة. نعم، جزاكم الله خير. قال: ومن تأمل هذا الفصل حق تأمله عرف سعة حفظ البخاري وكثرة روايته وجودة استحضاره وقوة ذاكرته، رحمه الله تعالى ورضي عنه بمنه وكرمه، والله الموفق لا إله إلا هو. وهذا اللهم الفصل آمين. وكذلك الحافظ ابن حجر. نعم كنت يعني نعم. سأقول عرف أيضا ذلك الحافظ ابن حجر سبحان الله. وهذا الفصل من النفائس المستجادة وهو مستحق لأن يفرد بالتصنيف، فمن أراد إفراده فليبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه بأن يقول الحمد لله واصل من انقطع إليه، ورافع من وضع خد التواضع متوكلا عليه، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أوتي جوامع الكلم واشتهر من نصيحته للأمة ما تيقن وعلم، وعلى آله وصحبه نجوم الهدى ومصابيح الاقتداء. أما بعد، فهذا مختصر جعلته كالعنوان لكتاب تغليق التعليق الذي وصلت فيه تعليق البخاري في صحيحه، وأوضحت فيه ما يحتاج إليه الطالب لتضعيف الحديث وتصحيحه، ليرجع إلى هذا المختصر بأدنى نظر للمتأمل ويعول على نسبة الحديث إلى تخريجه من أراد أن يعول. هذا آخر الخطبة، ويكتب بعد ذلك والمراد بالتعليق إلى أن ينتهي إلى آخر هذا الفصل لمن أراد أن يقف على ذلك بأدنى تحصيل، والله تعالى يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. الله الله الله، يعني شوف يعني هذا ترشيح في غاية مؤلف الجودة. وكل زاد على حاشية الأصل قال: ويسمى التشويق إلى تغليق التعليق. نعم. شيء بديع جدا يعني. بس يبقى السؤال، هل هذا قام به أحد؟ هذا باب البحث. وهذا البحث يعني هل يعني هو الرجل يعني مشكورا ذكر العنوان ووضع المقدمة وكل شيء يعني، نعم. فهل قام به أحد؟ يعني يبقى هذا السؤال إن شاء الله نبحث عنه قام جميعا. بماذا يعني؟ أفرد هذا الجزء يعني أفضل حاجة تفتح عليه. في كتاب وطبع وحده. يعني هو مختصر وأودعه في هدى الساري، نعم. يعني يفرد كيف بجزء يخرج يعني مفردا هكذا، يبقى كأنه كتاب مستقل يعني. مش حتى لو قام به واحد فأي عمل سيعمل هذا يفعله البعض يعني، لا شيء، كما لا شيء، الذي هو يعني يفرده كمن فقط. كمن أخذ مثلا قص الأنبياء من البداية والنهاية وأفردها وغير ذلك، لكن هو فعليه عمل اللي حضر عمل الإشارة إلى أن هذا الكتاب حقيق بالإفراد، ويلفت النظر إليه ككتاب مستقل بعيدا عن الصحيح، وإنه يخرجه من بين الكنوز التي هي فيه، وكالعقد مثلا هو حبة منها، ربما لا يلتفت إليه مع البقية، إذا أفرد يكون النظر إليه أشد وأحد، وهكذا يعني. يعني هو لو عمل ذلك واهتم بتحقيقه وزاد فيه فوائد وتتبع ما أغفله ابن حجر أو قال لم أجده، فيكون عملا مستقلا فيه فائدة زائدة، فيكون وهنا في باب فيه العمل فوائد. كبير جدا، يعني هنا مبهمات وحضرتك بينها، وهنا زيادات يوضحها، وهنا نعم أشياء يعني لم تكمل تكمل. نعم هو الموضع الذي يعني فيه وصله في كتاب خلق أفعال العباد، هو عندي أنا وصله في كتاب خلق أفعال العباد وخارج الصحيح في واو عطف. جميل. فمعنى ده اللي يستقيم معاه المعنى، يعني وصله في كتاب خلق أفعال العباد ده كتاب مستقل، وأيضا في خارج الصحيح يعني في أي من كتبه، في التاريخ في الكبير كتاب مثلا، في مؤخر أي الكتب كتاب من الكبير. كتبه. نعم. لكن كتاب خلق أفعال العباد ليس هناك كتاب يسمى به في كتب الصحيح، نعم. ولا باب. في كتاب الكتب اللي هي التي لها نظائر في خارج الصحيح، كتاب الاعتصام والأدب، الأدب اللي هو الأدب المفرد والاعتصام، بس ده غير موجود. الاعتصام البخاري نفسه ذكر أنه أفرد له كتابا في ثنايا كتاب الاعتصام في الصحيح، نعم. فيعتبر في كتاب اسمه الاعتصام المفرد زي الأدب كده. لكن خلق أفعال العباد لا، عندي العبارة فيها واو العاطفة، وبالتالي فيكون كتابين يعني. وقد تبين أيضا من ثنايا الكلام وذكر ابن حجر للتعليق أن التعليق هذا يقع على عدة أنواع. نعم. يعني إذا قال فلان فهذا تعليق، وأيضا أدخلوا فيها قال لي نعم. كما ذكروا في حديث هشام بن عمار، قال لي هشام بن عمار نعم. في بعض النسخ. وأيضا الحافظ يذكر المتابعات، فالمتابعات من جنس التعليق. يعني إذا أورد البخاري رحمه الله تعالى حديثا بالإسناد بحدثنا أو حدثني، ثم قال وتابعه فلان، تابعه فلان، هذه من جنس التعليق، نعم. لأنه لم يذكر الإسناد، حذف الإسناد من عنده إلى هذا الفلان. ابن حجر يقول متابعة كذا وصلها في كذا، فالمتابعة من جنس التعليق. وأيضا الزيادة، زاد فلان، هذا أيضا عده ابن حجر من جنس التعليق. فاستبان لنا عدة صور للتعليق يعني غير الموجودة في كتب المصطلح التي درج عليها المصنفون في المصطلح، أن يقولوا صيغة الجزم وصيغة التمريض، كان يقول قال وروى وذكر وكذا وروي وذكر وحكي، لكن عندنا هنا الواقع العملي يقول زاد فلان من التعليق، وأيضا متابعة فلان من التعليق. يمكن أن نضاف إليها أيضا الموضوع اللي وقفت معه أمس، حدثني أبو نعيم بنحو من وصف هذا الحديث. نعم، هذه الزيادة التي تكون في المتن بغير الإسناد المذكور، نعم. فأبو نعيم حدثه بنحو من نصف هذا الحديث، طيب وباقي الحديث معلق، علقه، فدي نوع زائد يعني من فالتعليق هذا فيه تفنن وفيه أنواع. جزاكم الله خير. أتمنى عودا على الوقفة التي وقفناها في باب كراهية الخلاف، رواية يزيد بن هارون عن هارون الأعور، وفيه قال الدارمي في مسنده حدثنا أبو النعمان حدثنا هارون الأعور وحدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام جميعا عن أبي عمران، فيحرر هذا. بالعودة للتخريج، نجد أن يزيد بن هارون لا يروي مباشرة عن هارون الأعور، وإن ليس من جملة تلامذته، وإنما لما ذكر الإمام، لما ذكر متابعة أو يعني وصله في عند الدارمي، ذكر أن أبو النعمان هو الذي يروي عن هارون، وأن يزيد يروي عن همام. فلذلك قال فيحرر هذا، لأن البخاري ذكر رواية يزيد عن هارون، كأنه يريد أن لم يجد أو لم يقف على رواية يزيد عن هارون، أو أن هارون بينه وبين يزيد بن هارون بينه وبين هارون الأعور راو كما عند الإمام الدارمي. فلذلك قالوا يجب التحرر، يعني العودة بأكثر من هذا إلى التخريج وإلى النظر في هل روى يزيد بن هارون بدون واسطة عن هارون أم لا. هذا معناه والله أعلم. يعني لم يشأ أن يجزم به على الظن يعني. نعم، لم يشأ أن يجزم به، لأن قول البخاري أيضا قولا يعني قول لابد أن يعتبر في تعليقاته، أنه ربما وإن ذكر ذلك يذكر أن يزيد بن هارون صحت روايته عن هارون مثلا. والحقيقة أنه لما رجع هو ليجد الحديث موصولا لم يجد أن ليزيد بن هارون رواية عن هارون مباشرة، وإنما إما بواسطة أو من طريق آخر كما هو هنا. فلذلك قال يعني ربما يكون هذا مثلا سبق يد أو قلم، أو ربما يكون للإمام البخاري له في ذلك رأي خاص، بالرجوع طبعا لكتاب كتب الرجال لا نجد أن يزيد بن هارون روى عن هارون الأعور، ليس من جملة تلامذته، وخاصة في الكتب الستة أو الكتب التي أخرج لها الإمام المزي في تهذيب الكمال. وبالتالي فلذلك هو عمد إلى قضية التحرر أو التحرير هذا الأمر بشيء من التوسع والعودة إليه، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير مسيدي. لفت نظري كذلك قوله بعد باب من قتل له قتيل، فقال قوله وقال بعضهم عن أبي نعيم القتل، يعني بالقاف والتاء المثنى من فوق، أراد به محمد ابن يحيى الذهلي، هكذا أخرجه الجوزقي من طريقه. فهل ده استطراد ولا هو يدخل في الأنواع اللي ذكرها الشيخ عماد من التعليق؟ أي صفحة فين حضرتك؟ كتاب إيه؟ أول كتاب الديات والمحاربين بعد 5 سطور. في مجلس اليوم يعني؟ نعم، قبل 4 صفحات أو 5 صفحات. كتاب الديات والمحاربين، ذكر باب قول الله ومن أحياها، بعدها باب من قتل له قتيل. قال بعضهم قال قوله ايوه وقال بعضهم عن ابي نعيم، سطرين دول مقصود بهم بيان المبهم. ايوه، لان بعضهم يعني على هو يقصد به محمد بن يحيى الزهري لما كان بينهما. إيه نعم، هو لا انا لم اقصد يعني ان هو ابهمه لاجل هذا او لا، لكن اقصد يعني هل ده يدخل في التعليق ولا هو ده ذكر فائده من باب الاستطراد؟ يعني هو البخاري يقول وقال بعضهم عن أبي نعيم القتل، هذا من التعليق، قال هذا من بعضهم التعليق، عن أبي نعيم. نعم، فنصنفه من جملة الإيه؟ من جملة يعني انه التعليق. ممكن يكون من علق إليه مبهما. قال فلان، قال لي، قال بعضهم. قد يكون مبهما نعم، وقد يكون معروفا لكنه أبهمه، لكن العلماء يعرفونه لعلة. نعم، نعم. هو طبعا معروف، وكان بيبهم الذهلي، نعم، كان يقول حدثنا محمد، فاختلفوا من محمد هذا يعني لما كان بينهم. نعم، فهو مبهم في صورته، معروف في حقيقته. نعم. لو تكلمت سيدنا بالنسبة للمسألة اللي تفضل الدكتور أحمد بالإشارة إليها في باب كراهية الخلاف، مع فضل معايا سيدنا؟ ايوه اتفضل يا أيوة سيدنا. المسألة فليحرر. رواية يزيد بن هارون عن هارون الأعور موجودة في مستخرج أبي عوانة، مباشرة مباشرة للحديث في مستخرج أبي عوانة. أنا أظن أن ابن حجر يميل في كلامه إلى أن الرواية منقطعة لا تصح. أنا يعني نفذت بحث سريع الآن فوجدتها موجودة في مستشفى أبي عوانة، وفيها التصريح بالسماع، حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هارون الأعور قال حدثنا أبو عمران الجوني بمثله. طيب استنى الجميل. طيب يبقى للتحرير بقى كما طلب المحقق. فهذا للفائدة. اي نعم، جزاك الله خير. نبدأ الفصل الخامس في سياق ما في الكتاب من ألفاظ الغريبات على ترتيب الحروف المشروحة. اقرأ الشيخ عماد. نعم، جزاكم الله خير. الله تفضل سيدي. يحفظك يا رب. سبحان الله، يعني موجودة في المستخرج كما تفضل الشيخ قاسم حفظه الله، وابن حجر ذهل عنها، لأن ابن حجر يعني ينقل من مستخرج أبي عوانة اللي هو صحيح أبي عوانة يعني. سبحان الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، قال الفصل الخامس في سياق ما في الكتاب من الألفاظ الغريبة على ترتيب الحروف مشروحة، وقد ذكرت كثيرا منه على ظاهر لفظ. اتقفل الصوت، اتقفل عند الشيخ. الصوت هكذا جيد؟ نعم. الفصل الخامس في سياق ما في الكتاب من الألفاظ الغريبة على ترتيب الحروف مشروحة، وقد ذكرت كثيرا منه على ظاهر لفظي غير مراع لأصل مادتي تيسيرا للكشف، ونبهت على بعض ذلك كما ستراه، وأوردت فيه كثيرا وإن كان مذكورا في الأصل لتتم الفائدة في موضع واحد. حرف الألف. فصل الألف، نقول الألف المادية أم نقول ماذا يا مولانا؟ نقول الألف مكررة، يعني يقصد عن القطع والوصل. قصده المادية. نعم، ما هو أول حاجة في الترتيب وآبدة وآجن. نعم، الألف المادية. وممكن فصل نعم الترتيب. نعم، لأجل أن الترتيب المعجمي يبدأ بها، يعني أول شيء في الترتيب المعجمي. نعم، يقول هو هنا يقصد زي ابن حجر الإعلام أبي اللحم. ابن حجر في الإصابة بدأ بأبي اللحم. نعم، هي أول ترتيب، لأنه طبعا الألف الهمزة أول حرف، بعدها الهمزة الألف الساكنة قبل الباء. لكن أنا يعني أقصد على النطق تمشي معنا في كل الفصول، فنقول فصل ألف، لأن بعدها فصل ألف باء. نعم نعم، وهكذا. جزاكم الله خير. لو كرمت يا سيدنا استاذ حماد. تفضل سيدنا. هو فضيلتك بتقرا من طبعه السلفيه، فهي فيها الف وبعدين الف مد. احنا في نسخه الف الف والف القطع وبعد كده الف ساكنه. انا عندي في يعني انا في نسخه في طبعه السلفيه اللي انا عندي فيها ألف وبعدين ألف مد بدون همزة، يعني ألف مهموزة وألف بدون همزة. مهموزة وغير مهموزة. لكنها في طبعة الرسالة، لكن عملت المد لا. لكن في طبعة الرسالة الاثنين بهمزة. الاثنين بهمزة؟ فلعل طبعة السلفية أدق في هذه المسألة. ما أدق طبعا، أدق. نعم، جزاكم الله خير. فهنا نصح ان احنا نقول الف الف، ويصح ان احنا نقول أ وأب. جزاكم الله خير. أج. احسن الله اليكم، جزاكم الله خير. امين يا رب. قال حرف الالف. فصل الف الف. قوله آ كذا وقع مهموزا ممدودا في حديث عبد الله بن مغفل، هو حكاية ترجيعه صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة الفتح. قوله أوابد. مسألة فيها ثلاث ألفات، الألف الأولى مهموزة والثانية ممدودة والثالثة ممدودة. هو عندي كله بالمد. طيب، ما موقع قوله وقع مهموزا ممدودا؟ وقع مهموزا ممدودا. إن الهمزة همزة مادة يعني؟ نعم، لأن أصل الهمزة المادية أصل المد يعني همزة والسكون وألف الساكنة، لعل هذا قصده يعني. نعم، لكن حتى هو في الحديث يكتبونها هكذا على الترجيع. نعم. قال أوابد هو جمع آبدة وزن فاعلة، يقال أبدت تأبد إذا توحشت. أبدت تأبد. نعم، هو عند حضرتك فيه شكل؟ عندي شكل. نعم، جزاكم الله خير. أبدت تأبد إذا توحشت، ويقال جاء فلان بآبدة إذا جاء بأمر مشكل. قوله ماء آجن أي متغير الريح. قوله آخرة الرحل بكسر المعجمة، ووعود في مؤخره وهو ضد قادمته. في مؤخره ومؤخره، صح هكذا؟ صحيح، نعم إن شاء الله. كنت فضلتك علمتناها هكذا يعني. جزاكم الله خير. آمين. قوله آدر أي به أدرة بالقصر وفتح الراء وهو العظيم الخصيتين، ويقال بضم الهمزة وسكون الدال وسكون الدال. يعني الأولى أدرى أم ماذا؟ لأن ما عنديش شكل يعني. الأولى أدرى؟ نعم. أدرى بالقصر وفتح أدرى. الدال. نعم أدرى. أدرى بالقصر في الهمزة وبفتح الدال، وهو العظيم نعم. الخصيتين ويقال بضم الهمزة وسكون الدال، يبقى أدرى. نعم نعم، جزاك الله خير. قوله آدم في صفة موسى وفي صفة نبينا ليس بالآدم، جمعه أدم، وهو اللون بالضم وسكون الدال، وهو اللون الذي بين البياض والسواد. قوله ولا يؤوده أي ولا يثقله، يقال آده يؤوده إذا أثقله. والآد والأيد والآد والأيدي والآد والأيد القوة. قوله آس في صفة الماء أي متغير. قوله وآل فلان أي أهله، فإذا صغروا آلا ردوه إلى الأصل فقيل أهيل. قوله آمين بالمد ويجوز قصر الهمزة وأنكره ثعلب، والميم مخففة ويجوز تشديدها وأنكره الأكثرون، والنون مفتوحة على كل حال. يقال في فعله أمن الرجل بالتشديد تأمينا، واختلف في معناها، فقال عطاء هو دعاء، وقيل كذلك يكون، وقيل هو اسم الله، وقيل أصله آمين بالقصر لله. عند اسم الله قريبان. نعم. نعم. قال وقيل أصله آمين بالقصر فدخل عليه حرف النداء، فكأنه قيل يا الله استجب، وقيل يا درجة في الجنة تجب لمن قال ذلك، وقيل هو طابع لدفع الآفات، وقيل غير ذلك. قوله آنفة أي قريبة، وقيل أول وقت كنا فيه، وقيل الساعة، وكله بمعنى وهو من الاستئناف. قوله آية أي علامة، وآية القرآن علامة على تمام الكلام، أو لأنها جماعة من كلمات القرآن، والآية تقال للجماعة. فصل ألف باء. قول أم عطية بأبي ضبطاه الأكثرون بكسر البائين وفتح الهمز بينهما، وسهل بعضهم الهمزة ياء وللأصيلي بفتح الموحدة الثانية، وكذا لأبي ذر في بعض المواضع لكن مع تسهيل الهمزة، وكذا لعبدوس في الحج، وهذه الروايات كلها صحيحة. قال ابن الأنباري معناها بأبي هو بمعناها بأبي هو، فحذف هو لكثرة الاستعمال، وأصله أفديه بأبي، ووقع لبعضهم بأبي بفتح البائين بأبي بأبي بفتح البائين معا وسكون الهمزة، يبقى بأبي بأبي بأبا. نعم. ووقع بعضهم بأبا بفتح البائين معا وسكون الهمزة بينهما، كأنه جعله اسما واحدا وجعل آخره مقصورا. قوله الأب وما تأكله الأنعام، وقيل هو المتهيئ للرعد أو المتهيئ للرعد، ومنه قول قس بن ساعدة فجعل يرفع أبا. قوله الأبتر يأتي في الباب، المتهيئ ولا المتهيئ؟ المتهيئ. الأخرى المهيئ، والله أعلم. نعم نعم، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. قوله الأب طريقتي في الباء، قوله للأبد الأبد هو الدهر، وقوله لابد أبدا لابد أبدا المراد المبالغ، هو حديث نعم، لكن ما عنديش في همزة يعني، قوله لأبد أبدا. نعم نعم. وقوله لأبد أبد المراد المبالغة في دوام ذلك. قوله الأباريق هي المعروفة، وقيل ما كان ذا أذن وعروة فهو إبريق وإلا فهو قوت، وقيل الإبريق ما له خرطوم فقط، وقيل هو مشتق من البريق فيذكر في الموحدة. قوله نخل أبرت، وقوله أبرها ويؤبرون بالتخفيف على الأشهر والتكثير، والاسم لو البريق يعني مشتق من البريق، وقيل هو مشتق من البريق فيذكر في الموحدة. الباء يعني حرف الباء، الباء الموحدة يعني. يعني لو اعتبرنا ان اشتقاقه الف باء، نعم لو اعتبرنا ان اشتقاقه من البريق فينقل الى الباء يعني. نعم. قوله نخل أبرت، وقوله أبرها ويؤبرون بالتخفيف على الأشهر والتشديد. كل هذا بالتخفيف، أبرت أبرها يؤبرون. بالتخفيف لا. نخل أبرت وقوله أبرها ويؤبرون بالتخفيف على الأشهر والتشديد، واسم الأبار وهو التلقيح بالكسر. نعم نعم الإبار. الله حاطين الهمزة فوق الإبار. قوله لم يأتبر كذا عند ابن السكن بتقديم الهمزة والمشهور عكسه وسيأتي. قوله أبذا بفتح أوله قيده القابسي وذكره ثابت بكسرها، وهي كلمة فارسية صفة حوض صغير أو قصرية من فخار أو حجر أو حجر منفوخ أو قصرية من فخار أو قصرية من فخار أو حجر قصرية منفوخ. قصرية من فخار أو حجر منفوخ. نعم. وقال أبو ذر كالقدر يسخن فيه الماء، وأنكره عياض قال وإنما أراد أنس أنه يتبرد فيه. قلت ولا يمتنع أن يكون أصل اتخاذه للتسخين ثم استعمل للتبريد حيث لا نار. قوله الأبطح هو مسير الماء فيه دقاق الحصى، هو البطحاء أيضا ويضاف إلى مكة ومنى وهو واحد، وإلى منى أقرب منه إلى مكة، كذا قال ابن عبد البر وغيره من المغاربة وفيه نظر. أم يذكر القاضي عياض، لأن القاضي عياض مهتم بضبط الغريب في كتاب مشهد الأنوار، يأتي بهذه الكلمات ورتبها على حروف المعجم ويضبطها يعني. قال كذا قال ابن عبد البر وغيره من المغاربة وفيه نظر. قوله أبقى بفتح الباء ويجوز كسرها أي هرب. قوله أبابيل أي مجتمعة متتابعة. قوله أبلس أي أويس ولا ولا بالبناء نعم. يبقى أبلس أبلس أبلس مثل نص الآية يعني. والمعنى أيسو. نعم. وقوله أن ترى الجن وإبلاسها أي تحيرها وبهجتها، والإبلاس الحيرة والسكوت من الحزن أو الخوف. وقال القزاز أبلس ندم وحزن. ندم وحزن ولا حزن مولانا؟ حزن. حزن نعم. قوله حزن نعم. أين نحن؟ نعم. قوله أبنوا أهلي، أبنوا أهلي حديث عائشة، أبنوا أهلي بتخفيف الباء يتهموهم وذكرهم بالسوء وقع عند الأصيلي بالتشديد. وقال ثابت التأبين ذكر الشيء وتتبعه والتخفيف بمعناه. نعم. ووقع عند عبدوس بتقديم النون وتصحيفه لأن التأنيب اللوم، وليس هذا موضعه، وليس هذا موضعه. وقوله نأبنه نرقيه أي نطب، نرقيه أي نطبه برقى. نعم. نرقيه رقية نرقيه. نأبنه نأبنه نعم. نرقيه أي نطبه برقى. معذرة مرة أخرى، نأبنه نرقي. قوله نأبنه برقية هكذا أي نظنه برقية عندي. نعم. سبحان الله. بس عندي انا لعل المكتوب هنا يقول نأبنه من غير التشكيل، يعني نرقي اي نطبه، نطبه لان الرقية باب الطب، نطبه برقى مش نظنه، نطبه صحيح. يعني لعل هذه هي الأقرب. نأبنه برقية، أيوة نطبه برقى، برقى نعم، هذا برقى هذا المناسب جدا. نعم والمناسب نرقيه وليس برقية، وهنا لأن برقية نأبنه نرقيه، يعني يكون على سبيل نرقيه. التفسير يعني تفسير يعني، يعني لأنها فعل يفسر فعل، وأيضا أنه ذكر الرقى في آخر التفسير، فلماذا يقول برقية؟ يبقى قوله نأبنه نرقيه أي نطبه برقى. نعم. قال نعم. هو حجة لمن قال إنه قد يستعمل في غير الشر، قوله أبهري، الأبهر عرق في الظهر، وقيل هو عرق مستبطن القلب فإذا انقطع لم تبقى معه حياة، وقيل غير ذلك. قوله الأبواء بفتح الهمزة وسكون الموحدة، قرية من الفرع، هكذا الفرع؟ بسكون الراء الفرع، نعم، من عمل المدينة، بينها وبين الجحفة من ليالي المدينة 23 ميلا، قيل سميت بذلك للوباء الذي بها، ولا يصح ذلك إلا على القلب. قوله حتى يأتي أبو، نعم قلب الكلمة يعني. القلب. نعم. لو تكلمت كلمة الشيخ مسألة نأبنه في رقية أو نأبنه نبكيه، هو في نسخ الصحيح أكثر من نسخة، يعني نأبنه برقية كلها اجتمعت عليها. لم تجد تفسيرها بقى عند ابن حجر ايه؟ ما هي عند ابن حجر يعني جاءت في النهاية في غير الحديث الأثر، ما كنا نعلم أنه يبقى، يعني فتفسيرها في الظن أقرب، يعني لعل طبعة السلفية تفردت بهذه المسألة. يعني نقرأ الكلام كده، كلام ابن أثير، كلام ابن الأثير قال أبنا، يعني من بداية الكلمة خالص، قال في وصف مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤبن فيه الحرم، أي لا يذكرنا بقبيح، وظل يسير مع الكلام إلى أن قال ومنه حديث أبي سعيد ما كنا نأبنه برقية، أي نأبنه برقية هي عند مضبوطة بالكسر. ماشي. قال ما كنا نأبنه، قال ما كنا نأبنه برقية، أي ما كنا نعلم أنه يرقى فنعيبه بذلك. يرقي صحيح؟ أنه يرقي فنعيبه بذلك. هذا كلام ابن الأثير. وبعد ذلك قال ومنه حديث أبي ذر أنه دخل على عثمان بن عفان فما سبه ولا أبنه، أي ما عابه. ولا أبنه بالتجديد، ولا أبنه، لا ولا أبنه عندما بالتجديد. طيب هو موضع يعني وضعنا عليه إشارة، إن شاء الله لما يأتي في موضعه يستبين لنا من السياق الراجح إن شاء الله. إن شاء الله. نعم جزاكم الله خير. هو ولا يصح ذلك إلا على القلب، يعني قلب الكلمة زي جبذ وجذب وغير ذلك. نعم. من إن الأبواء هتبقى الوباء. لأن الباء قبل الواو، في الوباء الواو قبل الباء. قوله حتى يأتي، حتى يأتي أبو منزلنا، أي صاحبه. قوله إن إذا صيح بنا أبينا، كذا للأصيلي لموحدة، أي أبينا الفرار، ولغيره بالمثنى أي أجبنا الداعي، أتينا يعني. قوله وكانت بنت، وكانت بنت أبيها، أي في الشهامة وقوة النفس. قوله لا أبا لك كلمة كلمة حث على الفعل، أيعمل عمل من لا معاول له. فصل ألف تاء، قوله في حديث الهجرة أتينا على البناء المفعول أي أدركنا، وقوله الطريق المأتاء المئتاء بكسر الميم بعدها همزة ساكنة، وقد تسهل وبالمد أي محجة مساوكة ولا مسلوكة؟ مسلوكة. نعم مسلوكة نعم مساوكة. قوله أتى بالقصر أي جاء بالمد أي أعطى، وقول ابن عباس وقال ابن عباس في قوله تعالى ائتيا طوعا أو كرها أي أعطيا، قالت أتينا طائعين أي أعطينا. قال عياض ليس أتى هنا بمعنى أعطى وإنما هو بمعنى جاء. هنا يمكن هذه موجودة نعم بعد الآية، أي ليس أعطينا. تندم. ليس تندم. نعم قال عياض ليس أتى هنا بمعنى أعطى وإنما هو بمعنى جاء، ويمكن تخريجه على تقريب المعنى بأنهما لما أمرتا بإخراج ما فيهما فأجابتا كان كالإعطاء، فعبر بالإعطاء عن المجيء بما أودعتا. قوله لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر أو آتيه، كذا لأبي ذر من الإتيان بلفظ المتكلم وللباقين وللباقين وابنت بالموحدة والنون أسأل بكر وابنه هكذا إلى أبي بكر وابنه. نعم بالموحدة والنون. وقيل هو وهم وليس كذلك، هو وهم. نعم هذه هو في وهم. قصة نعم وهم مغضبة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، نعم. الله أعلم. وقيل هو وهم وليس كذلك، بل هو الصواب بدليل الروايات الأخرى أن ادعو أباك وأخاك، أن أدعو أن أباك وأخاك. أدعو أباك وأخاك، نعم أباك بقى أباك وأخاك. أظنه كده. نعم إن شاء الله. قوله كنا عند أبي موسى فأتى ذكر دجاجة، كذا لأبي ذر بفتح همزة أتى وللأصلي بضمها وهو الصواب، فإن التقدير أتي بدجاجة وذكر بلفظ الفعل الماضي كأن الراوي شك في المأتي به لكنه حفظ كونه دجاجة. قوله في حديث الحديبية فإن يأتونا كان قد قطع الله عينا من المشركين، كذا للأكثر من الإتيان ولابن السكن الموحدة وبعد الألف مثناة مشددة من البتات أي قاطعون. نعم هذا الأمر. فقوله أتان هي الأنثى من الحمر، وقوله على حمار أتان ضبطان. نعم فإن يأتون أي قاطعون قبل البت اللي هو القطع. يتكلم على ضبط قاطعون ولا قاطعون؟ قاطعون، نعم قاطعون، نعم جزاكم الله خير. قوله أتان هي الأنثى من الحمر، وقوله على حمار أتان ضبطاه الأصيلين بالتنوين فيهما على أن أحدهما بدل من الآخر، بدل البعض من الكل، أن لفظ الحمار يطلق على الذكر والأنثى، وضبط في رواية أبي ذر بالإضافة أي حمار أنثى، وقيل المراد وصفه بالصلابة لأن الأتان من أسماء الحجارة أنثى الصلبة. حمار أنثى. أي حماري أنثى، نعم. نعم جزاكم الله خير. قوله أترجة واحدة الأترج، وهو المعروف مشدد الجيم أو بنون ساكنة قبل الجيم. وقع في تفسير يوسف ولا يعرف من كلام العرب الأترج، وليس المراد بذلك النفي المطلق، وإنما أراد أنه لا يعرف في كلامهم تفسير المتكابه المتكأ المتكئ به. به. المتكأ به، صحيح؟ متكئ في صحيح؟ الصورة يعني. لا صحيح؟ أصل نعم عندي وإنما الكلمة أراد واحدة. أنه لا يراد في كلامهم تفسير المتكئ به بالأترج يعني. نعم عندي كلمة واحدة، لكن هي هنا مفصولة، صحيح؟ هنا نعم صحيح عشان الآية. لا متكئ. لأنه نفي اللفظة من كلام العرب فإنها ثابتة في الحديث. فصل ألف ثاء، أو فصل الألف والثاء. قوله حتى يثخن في الأرض أي يبالغ، أي يبالغ، وقيل يغلب، والمراد المبالغة في قتل الكفار، يقال أثخنه المرض إذا أوهنه. وقول عائشة حتى أثخنت عليها أي بالغت في إفحامها، ولبعضهم بالمهملة قبلها نون. نعم حتى أثخنت عليها أثخنت بالتحريك المتكلم يعني، زينب. حتى أثخنت عليها أي بالغت في إفحامها، ولبعضهم بالمهملة قبلها نون وهو أصوب وسيأتي. قوله لولا أن يأثروا أي ينقلوا، يقال أثرت الحديث بالقصر آثره بالمد وضم المثلثة أثرا بس. المهملة قبلها نون تبقى إيه؟ أن أنهي؟ حمت أسخنت، آه أثخنت. ولبعضهم بالمهملة يعني الحاء مش كده؟ قبلها نون بدل الثاء. يبقى أثخنت أثخنت أثخنت. هي المهملة قبلها نون. آه المهملة قبلها نون. تبقى ايه؟ انحنت قبلها نون يبقى أنحنت أنحنت. نعم قال لولا أن يأثروا أي ينقلوا، يقال أثرت الحديث بالقصر آثره بالمد وضم المثلثة بسكونها إذا حدثت به. أسرا بسكونها أثرا. أثرت نعم آثره أسرا. نعم بسكون المثلثة يعني. نعم نعم أثرا بسكون. نعم. وقول ذاكرا ولا آثرا أي ناقلا. وقال مجاهد أو آثار أو آثارة من علم أي يأثر علما أو آثارة. الآية يعني نحفظ. آه الآية يأثر علما. وقوله على إثر واحدة منهما على إثر واحدة منهما بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحها أيضا أي بعدها. وقوله ينسأ وبفتحها له أيضا يعني إثر وأثر. بفتحهما ولا بفتحها اللي هي المثلثة؟ بفتحهما مرة كسر الهمزة وسكون الثاء، ومرة فتح الاثنين الهمزة والثاء اسم يعني وأثر. فتحهما. نعم نعم نعم قال وقوله ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله. نعم ينسى يؤخر حديث ينسأ. صلة الرحم. نعم وقول ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله. قوله لأوثرنه على نفسي أي لأقدمنه. وقوله آثر ناسا في القسمة أي فضلهم. ومنه فآثر التويتات كذا للأكثر ولبعضهم فأين التويتات وهو تصحيف. قوله ستكون بعدي أسرة بضم الهمزة وسكون الثاء وبفتحهما أيضا. قال الأزهري وهو الاستئثار أي يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل يستأثر عليكم ويفضل. يستأثر نعم ويفضل عليكم غيركم. ومنه قول عمر ما استأثر بها عليكم. وفي حديث البيعة وعلى أثرة علينا وهي بفتحتين. قوله من أثل الغابة من أثل بفتح أوله من أثل سكون الثاء من أثل الغابة بفتح أوله. قال ابن عباس هو الطرفاء هكذا بالتحريك السكون يعني. سكونها. وقيل ما عظم منه قوله تأثلته أي اتخذته أصلا. وأثلة الشيء بضم الهمزة وسكون الثاء أصله. ومنه قوله غير متأثل غير متأثر مالا. قوله آثم عند الله أي أعظم إثما، وقوله تأثمتما تأثيما. عندي ماشي تأثيما. وقوله تأثيما وتأثما أي تحرجا من الإثم، وكذا قوله تأثموا منه. وقوله كرهت أن أؤثمكم، كرهت أن أؤثمكم أي أدخل عليكم إثما بسبب ما يدخل عليكم من المشقة الداعي إلى التثقف. ومنه قوله حتى يؤثمه أي يدخله في الحرج. قوله المأثم أي الأمر الذي يوجب الإثم، أو هو نفس الإثم وضع للمصدر موضع الإثم. قوله يلقى أثاما أي عقوبة. قوله أثاثا أي مالا. فصل الألف والجيم. قوله الأجاج أي المر. قوله أجج نارا بالتشديد أي أشعلها حتى سمع لها صوتا، حتى سمع لها صوت، يبقى سمع حتى سمع لها صوت وهو من الأجيج. قوله ما أجد بفتح أوله وضم ثاني، ما أجد نعم ما أجد. قوله ما أجد بفتح أوله وضم ثانيه وتشديد الدال أي أجتهد في القتال. ولبعض بفتح أوله وكسر الجيم مخففة من الوجدان والأول أقوى. قوله من الوجدان، من الوجدان نعم صحيح الوجدان. قوله أجرنا من أجرتي نعم، يقال أجار يجير إجارة. وقوله أجره الله بالقصر يبقى أجره الله بالقصر، أجره الله بالقصر. وآجره بالمد يأجره بالضم من الأجر ومن الإجارة للأجير. قوله ولا يجيز يومئذ إلا الرسل، يقال أجاز الوادي يجيز إجازة إذا قطعه سير ومنه أول من يجيز. وقوله حتى أجاز الوادي ومنه فنظر ثم أجاز. قوله قبل أن تجيز قبل أن تجيز علي أي تكمل قتلي، وأجهز على الجريح إذا تممه قتلا، وأجهز على الجريح إذا تممه قتلا. قال الجوهري عندنا دي وأجهز، وأجهز على الجريح إذا تممه قتلا. قال الجوهري إنما أجهزوه بالهاء ولا يقال أجزت على الجريح. قوله أجل أن يأكل معك، أجل أن يأكل معك هكذا أجل. كذلك كلام الجوهري مش عندنا، لكن ذكروا في الهامش نعم، ذكروا في الهامش أن يأكل معك، ذكروا في الهامش وأشار أنه في نسخة يعني ولا نازل. قال زاد بعد هذا في سين وحدها وأجهز على الجريح إذا تممه قتلا. قال الجوهري إنما أجهزوه بالهاء ولا يقال أجزت على الجريح. وأجل ذلك يعني لما يكون النسخ لما يكون النسخ يعني اللي فيها زيادة يفضل أنها تضع بين معطفين في المتن عشان خاطر يعني الفائدة، وإلا مش كل النسخ هتنظر في الحاشية أو الهامش. قوله أجل أن يأكل معك، أجل بفتح اللام يعني بسكون الجيم أي من أجلي، ويقال بكسر الهمزة. وأما أجل بفتحتين فمعناه نعم بسكون آخره، والأجل بفتحتين أيضا الغاية، الغاية بكل شيء ويطلق على العمر. قوله أذن بضمتين أي أذن بضمتين أي حصن، والجمع آذان بالمد وبكسر الهمزة أيضا بلا مد. قوله أجيف الأبواب أي أغلقوها من الإجافة. فصل الألف والحاء. قوله الأحادي نعم كما ترون. لو تكرم تسويق قبل الكتاب مسألة كنا نأبنه، فجاء التصريح بمعناها في رواية الإمام مسلم ما كنا نظنه يحسن رقية، بمعنى هكذا ما كنا نظنه يرقي يعني. وعقب عليها الإمام ابن قرقول في مطالع الأنوار قال والظن صحيح ابن يأتي عياض بمعنى يقول الشك. ان هو اختصر كتاب ابن عياض القاضي عزة. مطالع الأنوار على صحاح الآثار. قال والظن يأتي بمعنى الشك والتهمة واعتقاد ما لا تحقيق له. ولذلك هو هنا قال وهو حجة لمن قال إنه قد يستعمل في غير الشر. بالضبط. كلام ابن قرقول معناه أنه يستعمل في الشر فقط يعني؟ لا هو مطلق في الخير والشر، يعني هو مطلق لم يقيده بشيء. يبقى هي بقى وقوله نأبنه برقية أي نظنه يرقي هكذا. هي هنا كذلك عندنا. صحيح. جزاكم إن الله شاء الله خير. معنا بوضوح السياق من المفهوم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.